نور من القرآن. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى سعة ملكه وعظمة سلطانه بقوله: ولله ملك السماوات والأرض. فأينما يعبدهم الناس من دونه من الآلهة إنهم لا سلطان لهم في السماوات ولا في الأرض، بل هم داخلون في ملك الله سبحانه وسلطانه. فأين ذهبت عقول المشركين حتى عبدوا مخلوقين مثلهم وهم وما عبدوهم تحت سلطان الله تعالى وملكه؟ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، فحينما يخرج الله تعالى الأموات من قبورهم أحياء ويجمعهم للموقف، يخسر الذين ساروا في طرق الباطل حينما يساقون إلى النار ويرون المؤمنين يذهبون إلى الجنة. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله تعالى. ثم يبين الله تعالى وضع الأمم يوم القيامة: وترى كل أمة جاثية، أي على الركب، فكل إنسان قاعد على ركبتيه، وهو تصوير بليغ لهول الموقف، فهم من الرعب والخوف الشديد لا يستطيعون التمكن من الجلوس. كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب أعمالها، ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، فتعطون جزاء أعمالكم، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء. ثم يقول الله عز وجل لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وذلك فيما تقوم به الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم، فيكتبون الحسنات والسيئات دقيقها وجليلها. وعند ذلك ينقسم ذلك الجمع العظيم إلى فريقين: مؤمنين وكفار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي في جنته برحمة منه وتفضل، ذلك هو الفوز المبين الذي لا يماثله فوز ولا ظفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.